غير هذا التأمين، هذه فيها إشكال في الإعراب. غير مضاف، وها ضمير مؤنث مضاف إليه سيدة، وغيرها لا صح، لا غير مضافة إلى ها، وها غير ضمير، ها غير ضمير، ومرار بها ها اللي هي أحد حروف الهجاء فالتأليف. فالمؤلف غير يعني وغير ها التأليف، وغير ها التأليف، لكن أخذت همزة من أجل ضرورة الشعر. قال وغير ها التأنيث من محرك سكنه أو قف غائم التحرك أو اسم الضم أو اسم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفى. غير ها التأنيث، ها التأنيث خلت تبقى على ما هي عليه مستثنى. إذا وقفنا على محرّة فإننا نسكن، ما لم يكن هذا التأنيث لنا لحكم خاص. تقول مثلا مررت بالرجل، بالرجل ألم محركه ولا لا؟ محركة لا، بالرجل محركة. إذا وقفت، إذا وقف عليها يقول سكن، هذا وجه وهذا هو الأصل. ومررت بالرجل ومررت بزيد، هذا الأصل. الوجه الثاني يجوز أوقف غائم التحرك اللي يسمونها الروم، الروم نعم، قف لكن كأنك تروم الحركة أي تريدها، فتسكن مع الإشارة إلى الحركة. نعم، ولنقعد عليكم لأن هذا في صعوبة. ما جعلنا الأخ خالد كيف تقول ما رأت بالرجل رمه؟ لو مثلا قلت هو أيضا متعلق بالضم والكسر. أي ما خالد؟ لو قلنا لو جيب لي آية مكسور من آخر أجيب آية ما جيب لي سنة. مثلا الناس مثلا تقول أعوذ برب الناس نص حرجة هو اللي فيها ببعض الحرجة يعني ما تسكن خالص ولا تحرك خالص، قف رائم التحرك يعني كأنك تريده ولكن عجزت عنه. نعم، واللفظ في صعوبة. إذا كان ضمة له وجه ثالث أيضا، اشم الضمة، اشم الضمة الإشماء. وش هو الإشماء؟ أن تنطق بين بين، تنطق بين بين، وهذه بالحقيقة إلغاز. من لا يستطيع يأتينا بشيء في الإشماء ضمة؟ الله كيف تقول؟ تقول الله ولا بيته. هي صعبة الحقيقة. هم يعرفونه بالإشماء وإشارة بالضم بدون نطق. أي بس لكن الإشماء صعب. لا، تمثيل إياك نعبد وإياك نستعين هكذا. بس تضمن نطق؟ فقط بدون نطق. لا، ولازم لازم يكون بين هذا وهذا. في صعوبة عارفنا. طيب المهم نجي للأصل يا أخوان، سكن بس امشي. طيب لكن هذه سكن أو قفاء متحرك ضم أو اشم الضمة، الرابع أو قف مضعفة ما ليس همزا أو عليلا انقفى. مضعفا يعني معناها ضعف، فتقول الرجل، الرجل نعم، لكن يقول ما ليس همزا، يعني كان همزا فلا يضعف، او يكون قد قفى حرف عله فلا يضعف ايضا. طيب فيه الوجه الخامس، نعم، او انقفى محركا ما ليس همزا او عليلا، انقفى محركا وحركات انقلى لساكن تحريفه لن يحضر لجملة. هذا الوجه الخامس، أن تقف السكون تنقل الحركة إلى الساكن قبلها. فمثلا سلامه هي حتى مطلع الفجر، وش نقول؟ الفجر، الفجر، الجيم ساكن. عندما نقف ننقل حركة الراء إلى الجيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويجوز أن نسكت ونقول بالصبر على الأصل، لكن يجوز أن ننقلها، فصار الوقف على السكون غير الهاء، الوقف على المتحرك غير الهاء. كم في مواجه؟ خمسة أول، السكون والروم والإشمام والضعيف والنقل، نقل الحركة. نعم، وأما الهاء فستأتي. ها؟ نقول الرجل، النقل نقول بشكل، نقول أن قبل الآخر ساكن، فنقول في الفجر، الفجر، الفجر، نكسر الجيم. نعم، نكسر الجيم. لكن عجب، قال الراس تبقى على تغليظة لأن الكسر عادة. من البيت يا شيخ، البيت غير المعنى. ها؟ البيت مثلا. لا لا، هذا عليك، معتل منك. لأنه شرط. قال تحريفه لن يحضر. والياء تحريفها ممنوع. ما ينفذ الحرف. يعني ما لا بد يكون اللي قبله حرفا صحيحا. نقرأ الشرط. الشرط يبين لنا أكثر. نعم. النقل شيخ لازم يتعلق بالهمز فقط. لعام. لا عقب الهمز. لا عام. مؤلف عام. وما ليس همزة. لا عقب الهمز. لا عام. سلك الشارع. تقرأ الشارع. واسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وغير مستميت بمحرك سكنه. بمحرك. بمحرك سكنه او في قائمه تحركه. أو اسم الضمة أو قف مضعفة ما ليس همزا أو عريضا انقذى محركا وحركات الأولى بساكن تحريفه لن يفضل. إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها، فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون، كقولك في هذه فاطمة أقبلت، هذه فاطمة. وإن كان الأولى تأتني في الفعل والثانية تأتني في الاسم، وإن كان آخره غيرها. هو المقصود الثاني، هو المقصود الجملة الثانية كلها يشبه قولك في هذه الجملة ثم لكن في قولك في هذه فاطمة أقبلت. لأن هذه فاطمة بس تسلم. نعم صحيح. وإن كان آخره وراها التأنيث ففي الوقت عليه خمسة أوجه: التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. والروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة. يعني معناه أنك تسكن الحرف وتضم الشفتين بعد التسكين. تقول زيد شم لا نشم شيء والله صعب الحين. قاد يقوم يشوف. نعم قاد يقوم يشوف. لا هو غرانه. طيب. وشرط اللفظ بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى وأن يلي حركة كالجمل فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل والوقف بالنقل يعني نمز والحمل لكن جمل تقول الجمال والرجل تقول الرجل والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب فإن كان ما قبل الآخر محرفا تقول كيف تقول هذا الضرب صح هذا الضرب صح وتقول هذا الضرب كيف الضرب مضمون وهذا الضرب مضمون ورأيت الضرب ومررت بالضرب كذا شو رأيت الضرب مررت بالضرب يعني مثل واحد سمناه ضرب لكن لو جاء المؤلف الورد يصلح ولا ما يصلح فقل مثلا هذا الورد هذا بدون وقف هذا الورد صح طيب هذا الورد هذا الورد صحيح طيب مررت بالورد بالورد صح بالورد صحيح ولا لا طيب وكذلك شممت الورد تقول فيه شممت الورد وشممت الورد فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل فجعفر وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف نحو باب وإنسان نعم مثلا جعفر ما نقل حركة من نظرت إلى جعفر مكسور قف عليه بالسكون نظرت إلى جعفر صح هل يمكن أن تنقل حركة الراء إلى الفاء فتقول نظرت إلى جعفر لا ليش لأنه محرك بحركة أصلية فهي التي قد شغلت المكان جناية عليها أن نقول وصل إلى المكان فيه إلا لا لكن أول ساكن ما عنده حركة حين لما حركناه وأحييناه حركناه بحركة الآخر لا بأس ما نقصناه شيئا لكن نوخر حركة أصلية لروحي نجيب الحركة العارضة للوقت هذا ما صحيح طيب كذلك إذا كان لا يقبل حركة مثل باب المعلول عموما لا المعلول بالياء يقبل حركة الفتح نعم لكن الفتح يكون بالألف اللهم إلا إذا كان مما لا ينصرف فربما طيب تجي على مسألة الأخ خالد في مسألة الهمز أنه هو زوايا المهموس ونقل فتح من سوى المهمود لا. استعجلتين يعني؟ مرتين ولا؟ نعم. كلمة زين هل ينقل فيها الحركة؟ لا. لا.